أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم أن مقدمات الحكمة تعتمد على ركنين أساسيين. الركن الأول عدم ذكر القيد، والركن الثاني أن يكون المتكلم في مقام البيان. وهذا المقدار متفق عليه عند جميع علماء الأصول، وإنما وقع الخلاف في أمور ثلاثة في الحقيقة. الأمر الأول أن عدم ذكر القيد الذي يتوقف عليه الإطلاق، هل يراد منه عدم ذكر القيد المتصل أم الأعم من المتصل والمنفصل؟ هذا وقع فيه الخلاف بين العلماء. الأمر الثاني أنه هل يقتصر في مقدمات الحكمة على هاتين المقدمتين، أو يضاف إليهما مقدمة ثالثة وهو انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاصم؟ هذا أيضا وقع فيه الخلاف بين صاحب الكفاية وبين المشهور. الأمر الثالث الذي وقع فيه الخلاف أيضا هو أن الانصراف هل يمنع من التمسك بالإطلاق؟ فحينئذ يضاف إلى المقدمتين مقدمة ثالثة وهو عدم وجود ما يوجب الانصراف. هناك بحثوا أنه أي نوع من الانصراف يمنع وأي نوع لا يمنع. هذا الأمر الثالث لم يتعرض له المصنف في الحلقة الثالثة، وإن كان هناك بحث مختصر عنه في الحلقة الثانية. طبعا في الحلقة الثانية بحث مختصر في ضمن عنوان الانصراف، وإلا فقد تعرض للانصراف بالحمل الشائع تحت عنوان آخر، تحت عنوان مناسبات الحكم والموضوع، فإنه منشأ من مناشئ الانصراف كيفما كان. فإذا يقع الكلام في هذه الحلقة فعلا في هذين الأمرين. الأمر الأول منهما نسب المصنف رحمة الله عليه في البحوث إلى مدرسة الميرزا النائيني رحمة الله عليه أن المعلق عليه الإطلاق هو عدم القرينتين المتصلة والمنفصلة، يعني عدم ذكر القيد، سواء كان ذكر القيد بالقرينة المتصلة أم بالقرينة المنفصلة، فلا نستطيع أن نتمسك بإطلاق كلام إلا بعد أن ينتفي القيد المتصل والقيد المنفصل. هذا ما نسبه المصنف رحمة الله عليه إلى مدرسة الميرزا النائي. وفي مقابل ذلك رأي الأخوند الخرساني والمشهور، وهو أن الذي هو مقدمة من مقدمات الحكمة والذي يتوقف عليه الإطلاق هو عدم ذكر القيد المتصل، أما القيد المنفصل فلا يمنع من التمسك بالإطلاق. وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح والتفريق بين هاتين النظريتين. لو قلنا بأن المعلق عليه الإطلاق هو عدم القرينة المتصلة وأن القرينة المنفصلة لا تمنع من التمسك بالإطلاق، يفترق هذا القول عن القول الآخر المنسوب إلى الميرزا النائيني في هذا الفارق الجوهري، أنه إذا وردت قرينة منفصلة على التقييد، مثلا اليوم قال المتكلم أكرم العالم أو أعتق رقبتان. وفي كلام آخر له قال لا تعتق الرقبة الفاسقة. على مبنى الآخوند ينعقد للكلام الأول ظهور في الإطلاق، غاية الأمر الكلام الثاني يتعارض مع الكلام الأول في الحجية ويقدم الثاني على الأول وفقا لقاعدة تقدم القرين على ذي القرينة، وإن كان هذه القاعدة اختلف في منشأ التقدم، لكن متفق عند جميع العلماء أن القرينة تقدم على ذي القرينة، لكن اختلفوا في منشأ هذا التقدم، هل هو للأظهرية أم هو للنص أو لشيء ثالث، اختلفوا في ذلك، لكن المتفق عليه أن القرينة تقدم على ذي القرينة. فإذا على رأي الآخوند انعقد للكلام الأول ظهور في الإطلاق حتى بعد ورود القرينة المنفصلة، غاية الأمر ينعقد للكلام الثاني ظهور في التقييد، ولا يمكن أن يكون كل واحد منهما حجة، بل الحجة هو أحدهما، فحينئذ لابد من الترجيح بينهما فيقدم ظهور القرين على ظهور ذي القرين. وهذا التقدم تقدم في الحجية، لا أنه يقف أمام الإطلاق فلا ينعقد أصل الظهور. وبعبارة أوضح، عندما يرد أعتق رقبة ينعقد للكلام ظهور تصديقي أول في أي شيء؟ في عدم أو في إرادة جميع مصاديق ما ينطبق عليه اسم الجنس، وينعقد للكلام ظهور تصديقي ثان، وهو ماذا؟ وهو أن المراد الجدي للمولى هو المطلق. غاية الأمر هذا الظهور التصديق الثاني يتزاحم في الحجية مع الظهور التصديقي للقرينة، وتقدم القرينة عليه وفقا لقاعدة تقدم القرينة على ذي القرينة. هذا هو رأي المشهور. أما بناء على رأي الميرزا النائمي رحمة الله عليه، لا، شوف حتى يتضح، الميرزا في فوائد الأصول هذه المقدمة بعبارة مختصرة أفادها، عندما جاء إلى المقدمة الثانية أو الثالثة بحسب ترتيبه قال عدم ذكر القيد لوضوح أنه إذا ذكر القيد ينعقد للكلام ظهور على وفق القيد، انتهى. هذا هو كلام فوائد موجود عندكم، هذا هو كلام الميرزا النائيني في الفوائد. بس يقول الثاني الثالث عدم ذكر القيد من المتصل والمنفصل، لأنه مع ذكر القيد لا يمكن أن يكون للكلام إطلاق، وذلك أيضا واضح. يعني حسب هذه العبارة التي ذكرها الميرزا النائيني لا تعطي أنه في المقام يوجد اختلاف، إذ لو كان يوجد اختلاف في المقام نتيجة هذا بحث خارجي، لابد أن يتعرض للمطلب نقضا إبراما، لا أن يقول عدم ذكر القيد المتصل والمنفصل وهذا واضح انتهى، انتهى البحث. ظاهر كلام الميرزا أن هذا الشيء من المسلمات مفروغ عنه، فبدنا لم يفصل في البحث. نعم، تلميذ الميرزا رحمة الله عليه، ميرزا النائني وهو السيد الخوئي، وضح هذا بنوع من التوضيح، لأنه أيضا أشار إلى وجود خلاف في البيان. بهذا البيان فرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة بهذه الجهة، أنه مع القرينة المتصلة لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، يعني ظهور تصديقي ماذا؟ أول، ظهور تصديقي أول لا ينعقد في الإطلاق مع وجود القرينة، يعني لو قال أعتق رقبة مؤمنة فلا ينعقد ظهور للرقبة في أي شيء؟ في مطلق الرقبة. ومع عدم ذكر القرينة المتصلة ينعقد ظهور تصديقي أول، لكن القرينة المنفصلة تمنع من انعقاد الظهور التصديقي الثاني. فبناء على هذا البيان يكون الفرق بين هذه النظرية التي ذكرها الميرزا النائيني وبين النظرية السابقة أن النظرية أن القيد المنفصل على مبنى الميرزا يزاحم أي شيء؟ يزاحم الظهور التصديقي الثاني. وعلى رأي غير الميرزا القرينة المنفصلة تزاحم حجية هذا الظهور. واضح الفرق بين القولين؟ على قول الميرزا تزاحم المراد الجدي الظهور التصديقي الثاني، وعلى الرأي المنسوب إلى صاحب الكفاية تزاحم ماذا؟ الظهور، حجية هذا الظهور. أصل الظهور ينعقد إلا أنه لا يكون حجة. هذا هو الفارق بين هاتين النظريتين. منشأ هذا الخلاف بنظر المصنف أن هذا الخلاف نشأ من أن المتكلم هل لا بد أن يبين تمام مراده ومرامه في شخص كلامه أو في مجموع كلماته؟ إذا قلنا لا بد أن يبين مراده بشخص كلامه فيتعين ماذا؟ قول صاحب الكفاية. وإذا قلنا أنه لا بد أن يبين، يكفي أن يبين تمام مرامه بمجموع كلماته، ومن جملة مجموع الكلمات القرينة المنفصلة، فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق في المراد الجدي مع وجود القرينة المنفصلة. بعد ذلك يرجح المصنف الأول، وهو أن الإطلاق أو المتكلم يكون في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه. يرجح هذا الأمر فيتعين رأي صاحب الكفاية، ويستدل المصنف على ما يظهر من العبارة على ذلك بوجهين. الوجه الأول الوجدان العرفي، أن الوجدان حاكم بأن كل متكلم يرتب الأثر على كلامه في شخص كلام، لأنه ينتظر حتى تمر فترة طويلة من الزمن حتى يتعين مرام هذا المتكلم. فبالوجدان العرفي يتعين أن كل متكلم يكون بصدد تمام بيان مرامه بشخص كلام. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني برهان. الدليل الأول كان ماذا؟ وجداني. هذا الدليل برهان. حاصل هذا الدليل أنه يترتب على الالتزام بنظرية الميرزا النائيني تالي فاسد، فيرجع هذا الاستدلال حينئذ إلى القياس الاستثنائي. دائما عندما تقول تالي فاسد يعني الدليل والبرهان يرجع إلى أي قياس؟ إلى القياس الاستثنائي. لو كان المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بمجموع كلامه للزم أن لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق أصلا، والتالي باطل فالمقدم مثله في الإطلاق. هذه صياغة. أو نقول لو كان الإطلاق معلقا على عدم القرين المنفصل أيضا للازم أن لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق أصلا، واللازم باطل فالملزوم نسبه. أولا بيان الملازمة. لماذا؟ لو كان الإطلاق معلق على عدم القرين المنفصل لما انعقد ظهور في الإطلاق أصلا، لأنك أنت تقول هذا يبتني على أن يكون المتكلم بصدد بيان مرامه بمجموع كلماته. خب مجموع كلماته ليس لها فترة زمنية معينة. الآن قال المولى أعتق رقبته، هذا شخص كلامه، من الممكن أنه في يوم غد سوف يقيد. إذا لم يقيد في يوم غد من الممكن بعد غد، وهكذا. ففي كل آن سوف يأتي نحتمل فيه ورود القرينة ماذا؟ المنفصلة. فحينئذ يكون هذا نظير التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. انتبه جيدا. الآن إذا قال المولى أوفوا بالعقود، شككنا أن هذا عقد أو ليس بعقد، هل يصلح أن نتمسك بأوفوا بالعقود لإثبات أنه عقد؟ لا. إذا قال المولى لا تشرب الخمر، شككنا هذا خمر أو ليس بخمر، لا نقول هذا خمر بدليل قوله لا تشرب الخمر. كل دليل لا يثبت موضوعه، هذا معنى عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية لنفس العام. اتفقنا؟ وهذا متفق عليه عند الجميع. كذلك في مقامنا أنت موضوع الظهور الإطلاقي ما هو؟ عدم القرينة المنفصلة. طبعا مع عدم القرينة المنفصلة هذه، لأن هذه الجهة الاشتراك لم نتعرض لها، عدم القرينة المنفصلة. ما دمت تحتمل ورود هذه القرينة في كل آن من الآنات فلم يحرز الموضوع وهو عدم القرينة المنفصلة. مع عدم إحراز الموضوع لا يتم الحكم، كما في مثل لا تشرب الخمر. مع عدم إحراز أن هذا خمر لا يتم لا تشرب الخمر. كذلك فيما نحن فيه، مع عدم إحراز انتفاء القرينة المنفصلة لا يترتب الحكم وهو انعقاد الظهور للمطلق. فكل مطلق حينئذ في كلام المولى، طبعا غالب لا نقول كل لأنه إلا إذا صرح المولى صرح، بالنسبة لهذا الحكم انتهى كل كلامي فيه. إذا صرح هذا التصريح بل حينئذ ينعقد للكلام إطلاق. لكن غالب النصوص الشرعية لا يوجد فيها هكذا تصريح، فعلى هذا الأساس تبقى هناك الحالة منتظرة فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق. هذا هي بيان الملازمة. والتالي فاسد وهو عدم انعقاد ظهور في الإطلاق في غالب كلمات المولى فاسد بالوجدان لأنه خلاف ديدن الفقهاء، وفالملزوم مثله. هذا هو البرهان الثاني الذي أقامه المصنف لإبطال نظرية الميرزا النعيمي. وللكلام تتمة لا تتحملها هذه الحجرة. لا أشكك في النسبة بحث آخر. لو قلنا بأنه هذا الكلام لو كان مطلوب في إحراز الموضوع في إحراز الوجدان، نعم، لو قلنا يكفي إحراز التعبدي بل أنه الميرزا النائيني ربما يتمسك بأنه بأصالة عدم القرينة، فلا يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية، بل الموضوع ثبت بأصل خارج عن أصالة الإطلاق. بل هذا في كلام تعرض له المصنف رحمة الله عليه في بعض مباحثه الأصولية في غير الحلقات. المهم الكلام على إطلاقه هنا غير تام، يحتاج إلى تكملة خارج عن محل البحث. وإنما وقع الشك والبحث في حالتين: الأولى إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر، إذا صار ثابت لدينا أن القدر المتيقن من مقدمات الحكمة ما هي؟ عدم ذكر القرينة المتصلة وأن يكون المتكلم في مقام بيان، هذا هو القدر المتيقن والمتفق عليه عند الجميع. طبعا هناك مقدمة ذكرها الميرزا النائيني من جملة مقدمات الحكمة، وهو أن يكون المتكلم متمكنا من التقييد ولم يقيد، لأن التقابل الإثباتي عند الجميع قلنا ماذا؟ ملكة وعدم، وهذا أمر مفروغ عنه، لأن المصنف من عدم ذكره يدل أنه لا يريده. الأولى إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر فهل يؤدي ذلك إلى عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأسا كما هي الحالة في ذكره متصلا؟ هذه العبارة مهمة. شوف، كما هي الحالة في ذكره متصل، في ذكر القيد المتصل أصل الظهور لا ينعقد. أما من يرى بأن الإطلاق يتوقف أيضا على عدم القرينة المنفصلة أصل الظهور ماذا؟ ينعقد، إلا أن الظهور التصديق الثاني لا ينعقد. فقياس القيد المنفصل على القيد المتصل قياسا مع الفارق، اتفقنا؟ لذا قلنا هذه العبارة موهمة، يؤدي ذلك إلى عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأسا كما هي الحالة في ذكره متصلا. لا نجد أن الميرزا صرح، الميرزا في مواضع أخرى والسيد الخوئي أيضا صرح في نفس هذا الموضع أن الفرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة ما ذكرنا في الشرح، أو أن دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقر بعدم ذكر القيد متصلة. طبعا هذا البحث أيضا صاحب الكفاية ما تعرض لهذا البحث في بحث الإطلاق، لوجود هكذا خلاف في بحث الإطلاق، لكن يوجد بحث مشابه وقع فيه الخلاف بين الآخند وبين الشيخ الأعظم، بين الآخند وبين الشيخ الأعظم، وهو في بحث مباحث الظهور، وفي بحث أيضا يشار إليه عادة في بحث قول اللغوي في القسم الثاني من الكفاية، أنه الذي يتوقف عليه الظهور عدم القرينة المتصلة أو عدم القرينة المنفصلة، يوجد له بحث مشابه وإن لم يتعرض الآخند لهذا البحث في بحث مقدمات الحكمة. بلي، لكن هنا لم يتعرض لا الشيخ الأنصاري ولا الأخوان لهذا البحث، لكن باعتبار أن بصدد شرح كلام المصنف، المصنف في نفس البحوث نسب هذا البحث إلى الميرزا النائيني لا إلى الشيخ الأعظم، منتبه جيدا. فحينئذ يعني باعتبار نشرح كلام المصنف لابد أن نلتزم بما التزم به المصنف. المصنف يرى أنه طرح هذا البحث لأن الميرزا النائيني خالف صاحب الكفاية. والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل، وقد يقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي من أن القرينة أقوى دلالة من ذي القرينة فتقدم عليها. طبعا لا نريد أن نقف على قوله وقد يقدم التي تشعر بنوع من التشكيك، لأنه ليس بصدد بيان يقدم أو لا يقدم، ليس بصدد بيان هذا المطلب. ويتحدد هذا البحث على ضوء من أين نشأ الخلاف؟ من هنا، على ضوء معرفة أن ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى، أن كل ما لا ما لم يذكره لم يرده، هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه أو بمجموع كلماته؟ فعلى الأول يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام، ويكون ظهور الكلام في الإطلاق منوطا بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام، فلا ينهدم بمجيء التقييد في كلام منفصل، فلا ينهدم بمجيء التقييد في كلام منفصل. فقط الذي ينهدم ما هو الحجية، الكلام المنفصل يكون مزاحما للحجية لا لأصل الظهور. وعلى الثاني يكون، طبعا هذا البحث لتظهر أهميته ربما يكون الشهيد الصدر نسب هذا الشيء إلى الميرزا النائيني وإلى صاحب الكفاية لا لما ذكراه في بحث الإطلاق، وإنما هناك بحث في بحث العام تعرض له كل من الأخوند والميرزا النائيني. عنوان البحث أنه لو كان عندنا عام وورد مخصص وكان هذا المخصص مجملا، فطارة يكون إجمال المخصص يدور بين المتباينين، وأخرى يكون الإجمال يدور بين الأقل والأكثر. قال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، لفظ الفسق لنفترضه مجملا، ويدور أمر الفسق بين إما أن يكون الفاسق هو مرتكب خصوص الكبيرة أو مرتكب مطلق الذنب. بين مرتكب خصوص الكبيرة ومرتكب مطلق الذنب ما هي النسبة؟ أقل وأكثر. وأخرى يدور الأمر بين ماذا؟ بين متباينين، أكرم النحات ولا تكرم زيدا. وشككنا أن زيد هل هو زيد بن عمرو أو زيد بن بكر، نسبة بين زيد بن عمرو وزيد بن بكر أقل وأكثر؟ لا، وإنما هي نسبة ماذا؟ التباين. هناك تظهر الثمرة، هناك يوجد تفصيل بين القرينة المتصلة وبين القرينة المنفصلة. فإن قلنا بأن القرينة المنفصلة تمنع من انعقاد الظهور في المراد الجدي يترتب على ذلك حكم، وأخرى نقول بأن القرينة المنفصلة لا تمنع ظهور الكلام، أن المراد الجدي ظاهر على وفق الظهور التصديقي وإنما تزاحمه في الحجية، يكون هناك رأي آخر. ممكن أن يكون المصنف في هذا البحث هنا غير ناظر إلى ما ذكره الميرزا في بحث مقدمات الحكمة، وإنما ناظر إلى ما ذكر في بحث ماذا إجمال المخصص كيفما كان. وعلى الثاني وهذا يعتبر من أهم المباحث الأصولية التي لها ثمرة في علم الفقه وهذا بحث المخصص المنفصل. فعادة علماء الأصول أين يتعرضوا لهذا البحث؟ في بحث العام والخاص، إلا أن المصنف لم يتعرض له في مباحث العام والخاص، تعرض له وين؟ في بحث التعارض كما سوف يأتي. لا، لأنه ذاك وإن ذكر في بحث العام لكن ليس للعام بالاصطلاح الأصولي خصوصية، يعني حتى في المطلق يجري. انتبه جيدا، يعني سواء قلنا أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق، أو قلنا أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، كلاهما نفس البحث يأتي، يعني لا يوجد خصوصية لخصوص العام هناك. يقول: وعلى الثاني يكون صغراه عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل، فينهدم أصل الظهور بمجيء القيد في كلام آخر. طبعا هاي الظهور أي ظهور؟ لا الظهور الاستعمالي، وإنما المراد الجنس. والمتعين بالوجدان العرفي الأول، هذا هو الدليل الأول، خلاصته أن الذي يفهمه العرف أن كل متكلم يكون بصدد تمام كلام مرامه بشخص كلامه. تفتنا. نعم، هناك شيء أشار إليه صاحب الكفاية رحمة الله عليه في بعض مباحث الكفاية ربما ينفع لهذا المطلب، حاصله أن المتكلم وإن كان كذلك قانونا، لكن إذا لاحظنا ديدن الشارع نجد أن القضية تنعكس عند الشارع المقدس، ينعكس الأمر، لأن أصل قرائن منفصلة عند غير الشارع المقدس غير متعارفة، غير متعارف قرائن منفصلة عند غير الشارع المقدس. الآن وين في العرف؟ اليوم المدرسة تقول لكم شيء وبعد سنة تأتي بالمقيد، يعتبر هذا مستهجنا في الكلام. تفهمنا؟ الاعتماد على القرائن المنفصلة من خصائص متكلما خاص، فحينئذ ربما يقال بانقلاب الوجدان العرفي، يعني هذه أيضا قد يتأمل بها. لا، تأخير البيان عن وقت الحاجة، القرائن المنفصلة التفتنا مرة، يعني في بحث عندهم سوف يأتي إن شاء الله في بحث النسخ، أنه مرة تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومرة تقدم البيان عن وقت الحاجة، ومرة تأخير البيان لعدم الحاجة، فربما يكون من باب تأخير البيان لعدم الحاجة. بل يلزم على الثاني عدم إمكان التمسك، هذا البرهاني، عدم التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل. ليه؟ لأن ظهور هذا تعليل للملازمة، لأن ظهور الكلام في الإطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا فلا يمكن إحرازه مع احتمال ورود القيد في كلام منفصلا. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى التي وقع فيها الخلاف. الحالة الثانية التي وقع فيها الخلاف والنزاع المعروف بين صاحب الكفاية وبين المشهور، ما يعبر عنه بأن القدر المتيقن هل يمنع من التمسك بالإطلاق أم لا. المعروف بين تلامذة الآخوند إلى وقتنا الحاضر أنه لا يوجد أحد من العلماء وافق الآخوند على ما ذهب إليه، اللهم إلا ما يظهر على ما في بالي من الشيخ المظفر في أصول المظفر، يظهر منه الميل إلى رأي الآخوند، ولكن من دون أن يبين ذلك كأنه يشيله إلى دراسة أعلى كيفما كان. في توضيح كلام الآخر لابد من تقديم مقدمة. حاصلها أن كل كلام قد يكون له قدر متيقن. غاية الأمر القدر المتيقن طارة يكون ناشئا من الكلام ومن التخاطب، وأخرى يكون ناشئا من أمر خارج عن الخطاب. مثلا لو قال المتكلم أكرم العالم، لا شك ولا ريب أن العالم الأخروي المتقي الورع يكون هو القدر المتيقن. وهناك ضابطة لم تذكر في الكتب لتحصيل القدر المتيقن. حاصل هذه الضابطة أنه في كل وقت واجهنا مطلق، فلنفترض أننا نريد أن نمارس حالة المولوية وأردنا أن نخرج بعض حصص هذا المطلق. أنت افرض نفسك مولى تريد أن تخرج بعض حصص المطلق، فالحصة التي لا يتصور في حقك أن تخرجها تكون هي القدر المتيقن. يعني الآن لنفترض أنت أردت أن تخرج بعض حصص العالم عن أكرم العالم، هل تخرج العالم الورع المتقي الإنساني؟ فلا تخرجه، فتكون هي القدر المتيقن. هذا هو الأسلوب لمعرفة القدر المتيقن. فغالب الكلام له قدر متيقن، لكن هذا القدر المتيقن لم ينشأ من نفس هذه الألفاظ التي استعملت في مقام التخاطب. فهذا يقال له القدر المتيقن. من أين؟ من الخارج، من خارج الخطاب. وأخرى يكون للكلام قدر متيقن ناشئ من نفس التخاطب. مثلا لو جاء سائل سأل الإمام هكذا: هل يجوز لي أن أصلي في جلد الأرنب؟ فقال الإمام عليه السلام: لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. ما لا يؤكل لحمه اسم جنس، لأن ما اسم موصول بمثابة اسم الجنس لأنها تدل على المعنى المبهم، ولكن لهذا المعنى المبهم يوجد له قدر متيقن. ما هو؟ وهو لحم، وهو جلد الأرنب. لماذا؟ لأن هذا الكلام لو لم يصدق على جلد الأرنب لكان مستقبحا، أن السائل سأل عن شيء والمجيب أجاب عن شيء آخر. فإذا القدر المتيقن أنه يشمل ماذا؟ جلد الأرنب. لكن هذا القدر المتيقن من أين نشأ؟ هل لأنها هي الحصة المتيقنة من ما لا يؤكل لحمه؟ نقول لا، وإنما نشأ من عملية السؤال والجواب، من عملية التخاطب. نلتفت جيدا لهذا المطلب. هذا يقال له القدر المتيقن الناشئ من مقام التخاطب. أما القدر المتيقن الذي من قبيل القسم الأول فمتفق عليه عند الجميع أنه لا يمنع من التمسك، لا يمنع من التمسك بالإطلاق. ولعله لوضوح أن غالب المطلقات، إن لم نقل كل المطلقات في الوجود، لها قدر متيقن. فلو كان يمنع من التمسك بالإطلاق لما كان. نعم، في بعض الأحيان قد ينشأ التيقن من الخارج عن طريق الانصراف، عن طريق الانصراف، فحينئذ يأتي بحث الانصراف. فإن كنا نؤمن بأن الانصراف يمنع من التمسك بالإطلاق فهذا القدر المتيقن لا لخصوصية القدر المتيقن لرجوعه ولمآل أمره إلى ماذا؟ إلى الانصراف. فإن كنا نقول بالانصراف فلا نتمسك بالإطلاق، وإلا فنتمسك بماذا؟ بالإطلاق. هذا بالنسبة للقسم الأول. أما بالنسبة للقسم الثاني هو الذي نازع فيه صاحب الكفاية، فيرى أن هذا النوع من القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق، فلا يصح لنا حينئذ أن نقول كلام الإمام عليه السلام مطلق، فبما أنه مطلق فحينئذ لا يجوز لنا، فحينئذ يجوز لنا أن نفتي على أساسه بأنه لا يجوز أن تصلي في جلد الأسد مثلا، لأنه مما لا يؤكل لحمه، بل يكون الكلام مجملا مسكوت عنه بالنسبة للحصص الأخرى. ما هو السبب في ذلك؟ يعني لماذا بنظر صاحب الكفاية يمنع القدر المتيقن في مقام التقاطب من التمسك بالإطلاق؟ لكن قبل ذلك ينبغي أن نشير إلى نقطة مهمة في البيع. ما الفرق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب وبين القاعدة المشهورة بأن المورد لا يخصص الوارد؟ يعني الآن قد يقال لهذا المثال الذي ذكرناه هذا من مصادر قاعدة المورد لا يخصص الوارد، أين الوارد؟ لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. أين المورد؟ جلد الأرنب. متفق عند الفقهاء أن المورد لا يخصص الوارد، وإلا لكان كل الآيات لا نستطيع أن نتمسك بإطلاقها، لأن كلها لها شأن نزول. في الغالب أكثر الآيات لها شأن نزول، فإذا كان المورد يخصص الوارد فلا نستطيع أن نتمسك بإطلاق الآيات، مع أن حتى نفس صاحب الكفاية لا يلتزم بهذا الأمر. فما هو الفرق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب وبين المورد لا يخصص الوارد؟ اعتبار الوقت انتهى. هذا التمرين للبيت، والحمد لله رب العالمين.